هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. الكاتبة الصحفية الأستاذة مها عمران، مدير تحرير مجلة صباح الخير، أهلا بيك على موجات البرنامج العام. أهلا بيك يا فندم. في هذه السهرة نتيح لضيف البرنامج أو ضيفة البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام ونعطيه لضيف أو ضيفة البرنامج لكي تصبحين مسؤولة عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. ده يشرفني ويسعدني أن أنا أكون على هواء البرنامج العام، الإذاعة المفضلة عندي من زمان يعني، فده شرف كبير، أهلا بيكم. وأعتقد والسادة المستمعين يشاركوني ذلك أن هناك يعني توأمة ما بين العمل الصحفي والعمل الإذاعي. طبعا، وإن كان يعني لكل مجال يعني متاعبه وليه خصوصياته، لكن هو طبعا في أرضية مشتركة ما بين العمل الإذاعي والعمل الصحفي، خصوصا مجال التحقيقات الصحفية. وأعتقد أن هي ده مجالي طول حياتي يعني، فأعتقد أن احنا قريبين كتير قوي من العمل الإذاعي. الكاتبة الصحفية الأستاذة مها عمران، مدير تحرير مجلة صباح الخير، اسم المحطة؟ أنا بقترح اسم للمحطة اللي هو اسم الباب بتاعي، اسمه كان إشراق. ليه اخترت الاسم ده؟ إشراق التوقيت كان كنا أثناء ثورة 25 يناير، في أوائل فبراير، وكنت حاسب ان احنا فعلا على اعتاب عهد جديد واشراقة عهد جديد، فاخترت كلمة اشراقة. فبراير 2011، بعد قيام الثورة بحوالي 10 ايام، ثورة 25 يناير. طبعا فانا اخترت اشراقة، واستشعرت ان في الافق اشراقة عهد جديد ومرحلة مختلفة تماما احنا داخلين عليها، فتفائلت باشراقة، وهي اسم عمودي الأسبوعي، وأعتقد أن أنا برضو أتفائل بها وأتفائل بمعناها كعنوان لمحطتنا الإذاعية. وأعتقد أننا في حاجة إلى إشراقة جديدة وتطلع جديد إلى المستقبل، على اعتبار أننا نخطو خطوات وبنواجه تحديات كبيرة تواجه مصر يعني. أكيد إن شاء الله، ورب تكون إشراقة خير وفرح بإذن الله. أيضا من جزئيات المحطات الإذاعية لحن مميز يميز هذه المحطة، هل توصلت إلى لحن مميز لمحطتك الإذاعية؟ أنا بقترح لحن الفنان عمر خيرت، اللي هو كان لأغنية فيها حاجة حلوة، اللي طبعا بتؤديها وبتغنيها ريهام عبد الحكيم. بالضبط، وهي فعلا أولا هو كل نغمة فيها بتدعو فعلا إلا إن احنا نستشعر ونشوف الحاجات الحلوة اللي حوالينا، وإن بلدنا فعلا فيها حاجات كتيرة حلوة، ونتمسك بهذا الجمال ونزيده ونبص لها بعين رضا وبعين حب عشان نجد فيها حاجة حلوة. وخاصة إن الأغنية أساسا نقلت صورة مبسطة للإنسان المصري اللي على الكورنيش وبياكل كزدرة يعني بيتناول لقمة هنية بسيطة، ومعاني جميلة فعلا. هي رسمت ملامح خاصة جدا وحميمية للشعب المصري، كل ما بنسمعها كل ما بتدي انطباع من البهجة ومن التفاؤل ومن الحميمية مع وطننا الغالي يعني. إذن فلنستمع إلى فيها حاجة حلوة بصوت ريهام عبد الحكيم وبألحان الموسيقار المبدع عمر خيرت، كلحن مميز لمحطة إشراقة، بصحبة الكاتبة الصحفية الأستاذة مها عمران، مدير تحرير مجلة صباح الخير. موسيقى سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة إشراقة إلى موجات البرنامج العام، والميكروفون بصحبة الكاتبة الصحفية الأستاذة مها عمران مدير تحرير مجلة صباح الخير. إليها الميكروفون. عزيز المستمع، أنت الآن تستمع إلى إذاعة إشراقة. أنا يسعدني طبعا أني أنا أقدم برامج هذه الإذاعة وأكون مديرتها لمدة تقرب من ساعة. إحنا عندنا برامج كتير وبرامج مختلفة، أنت بطلها الأول كمستمع، وأنت بطلها كمشارك معنا في إعدادها وفي تحرير فقراتها وتقديمها. هنا محطة إشراقة. دعوة للتفاؤل. صباح الفل. أعتقد التحية الجميلة المصرية اللي الكل بيبتهج لما بيسمعها وبيتدعو إلى تفاؤل اليوم، وجرعة التفاؤل الصباحية ديت أنا هبحث عنها بأن هي الطاقة الإيجابية اللي أتمنى أن كمستمع تتلقاها مني كمذيعة في إذاعة إشراقة. لكن أبطلها هو أنت، أنت اللي هتقولي وهتحكي لي يوميا عن الحاجة الحلوة اللي أنت شفتها واللي بتدعو للتفاؤل. وأعتقد أن على صفحات الفيسبوك كلنا يمكن بنتداول موضوعات وحكايات إنسانية بسيطة وجميلة فعلا تدعو إلى أن الواحد يتفائل، يتفائل بالإنسان المصري ويتفائل بما هو قادم بإذن الله، ودايما أن البلد دي فيها حاجة حلوة وأن ناسها فعلا هم أغلى ما فيها. انت ممكن تعمل حاجة بسيطة جدا، تساعد محتاج، تصبح على جارك اللي يمكن محدش بيكلمه، تمد ايدك لحد وهو بيعدي تساعده. الحاجات دي انت قد تراها بسيطة لكنها بتساعد الطرف التاني. حاجات كتير قوي بنشوفها في يومنا ما نعديش عليها من غير ما نتوقف عندها، لكن هي فعلا ممكن بتحقق للطرف الآخر نوع من الدعم النفسي اللي احنا محتاجينه كلنا ان شاء الله. غني للدنيا مهما كان منها، تفرح الدنيا لو تغني لها. غني غني غني غني للدنيا، شوف الطيور عايشة في أحلام، وكل طيب في الروضة فرحان، يودع الشمس بأنغام ويقابل الفجر بألحان، وهو فرحان بيغني وهو غضبان بيغني. غني للدنيا للشجر غني للنجوم غني للناس مغني غني غني غني غني للدنيا. قال لي حبيبك بعيد غني له يسمع نداك غني له يسمع نداك. وإن كنت هاني وسعيد غني وبين هناك في لوعة القلب غني وبنشوة الحب غني للقمر غني للشجر غني للنجوم غني للناس غني غني غني غني غني للدنيا. سيدتي سادتي، إرسالنا يتواصل معكم من خلال محطة إشراقة بصحبة الكاتبة الصحفية مها عمران بمجلة صباح الخير. سنة أولى جواز. عزيزي المستمع، احنا امهاتنا وابهاتنا بيبقوا حريصين قوي ان هم يجهزونا. الاب يجهز الشبكة ويجهز الشقة، والام تجهز الشوار وجهاز العروسة. بننسى في غمرة هذا التجهيز والاعداد ان احنا نعد اولادنا حقيقي ان هم يكونوا زوجة وزوج، وفي ظل طبعا الارقام والاحصائيات اللي بتبين ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة، ده بيأكد وبيشير لحاجة واحدة، بيشير ان احنا بتاخدنا المظاهر والاهتمام بالمظاهر وننسى ان احنا نجهز ولادنا حقيقي للمرحلة دي. فسنة اولى جواز هو البرنامج اللي ممكن نتناقش فيه ونبعت فيه رسائلنا للشباب على اعتاب الجواز وخلال السنة الاولى، واللي هي دايما بيتقال انها اصعب سنة، واللي على ضوءها نقدر نخمن ونقدر نتوقع هل الجواز ده مصيره الى نجاح واستمرار ولا مصيره الى فشل. مش عايزة ياخدنا الاهتمام بالمظاهر من الزفة والعفش والنيش ومحتويات النيش، وننسى الأهم، ننسى الإعداد النفسي والتأهيل النفسي لأولادنا. الشاب والفتاة المقبلين على الجواز واللي بتعني ليهم الحياة الزوجية يمكن كثير من الغموض، ومتصورين أحيانا إن هي بتبقى أقرب إلى فسحة وإلى نزهة، والحقيقة الحياة الزوجية لها مقومات كتيرة قوي لازم نأهل لها شبابنا. والواحد بيستغرب قوي إن لما بتروح تلتحق بعمل لازم يعدوك ويدربوك وتاخد فترة من التدريب، تبقى تحت الاختبار مدة مثلا شهور 3 أشهر مثلا عشان يعدوك انك انت تبقى مؤهل للعمل اللي انت بتقدمه، رغم ان كل مؤهلاتك تؤيد هذا الاتجاه. في رسالة وصلت لنا وتوقفت قدامها طويلا، هي عروسة بعتالي قالت لي انها ارتبطت مع خطيبها بعلاقة حب طويلة قبل الجواز، وبعدين لما اتجوزت فوجئت انها كأنها واحد ما تعرفوش، رغم كل الفترة الطويلة اللي عرفتها. مسؤوليات الجواز بيتهرب منها، هي حاسة ان هي ظروف المادية بتاعتهم كشباب مش زي ما هي كانت متعودة في بيت والدها. ابتدت المناقشات تخضع للمقارنات، وهو كان ايه في بيت والده ووالدته، وهي كانت ايه في بيت والدها ووالدتها. نسيوا وسط هذه الازمات بينهم ان فعلا ان الحب ممكن بيتسرب من بين ايديهم، وممكن الجواز يبقى معلق على حد. بتقولي اعمل ايه؟ اقول لها انك انت ده حب عمرك، واوعي تفرطي فيه بسهولة. الحاجات التانية دي كلها مسيرها تتكمل وتتكاملوا مع بعض، وهتعدوا الحاجات دي. مش من السهل ابدا انك انت تفرطي في حبك، ولا هو ان هو يفرط في الإنسانة اللي هو اختارها وكان مقتنع بيها. بابا وماما دي صفحة غالية جدا في حياتنا كلنا، بس دي صفحة مش عايزة اقول انتهت، ولكن انت بتبدأ من جديد، فلازم بدايتك انت كمان لازم تبقى بداية مميزة، وفرض نوع من شكل جديد لعلاقتكم. هتتعبوا في الاول طبعا، لازم تتعبوا علشان بعد كده لما ربنا يوفقكم وتجنوا ثمر التعبكم ده، هتشعروا بحلاوة جديدة وعمق مختلف للعلاقة. الجواز هيضيف للحب اللي ما بيخصمش من مساحة الحب أبدا اللي انتوا حسيتوا بيها على مدى سنوات. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، والأمان والعطف والقلب الحنين، والأماني كلها نولتها لي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي يا زي قلبي تخاف عليا، شفت جنة بالمحبة منورانا، وانت جنبي زي قلبي تخاف عليا. والمودة والغرام الحلو بينا يا حبيبي ضحكة رايحة وفرحة جاية بس قلبي لسه خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي بس قلبي لسه خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي يا حبيبي. محطة إشراقة تقدم. عزيزي المستمع، تعالى نتعرف على عبقرينو. شباب كتير قوي من ولادنا في عمر الزهور فعلا ممكن يطلق عليهم كلمة عبقرينو. هم من العباقرة واللي مصر تفخر بأن أولادها لهم باع طويل ومتميز على الساحة الدولية. الشباب دولت، وإحنا طبعا دولة من الشباب، و40% من السكان من الشباب، ما نقدرش نتجاهل هؤلاء العباقرة أو نفتكر إن هم هيتظلم في طي النسيان وعلى هامش حياتنا، واهتمام ينصب بس على دايما المقولة ان الشباب متمرد، الشباب عنيف، الشباب لاهي. لا، في شباب فعلا عباقرة، والمسابقات الدولية اللي بيشترك فيها شبابنا بيبقى معظمهم بيصل الى المراحل النهائية وبيحققوا مراكز اولى او مراكز متقدمة. الشباب دولت من حقهم علينا ان احنا نسمع لهم، نسمع اختراعاتهم، نحاول نسهل عليهم الخطوات ما بعد هذا الاختراع، وهذه المسابقات تاخد حقها عشان تبرز شبابنا. كان على الفيس مكتوب واحد قابل شاب ماشي بميدالية، ومنتهى شاب صغير ما اتعداش عمره 16-17 سنة، اثار فضول كاتب البوس وقال له انت الميدالية دي في ايه؟ فقال له انا محقق مركز اول واخترعت نظارة ممكن تعيد النظر وتساعد مكفوفي البصر على الرؤية والتعامل مع الاجهزة الالكترونية. الشاب ده من حقه علينا ان احنا فعلا نفرد له مساحة من الاعلام ونظهر النماذج المشرفة ديت من الشباب، ونساعدهم ونحاول نساعدهم ونقف وراهم. إذا كنا بنعمل طبعا مكتشفين للمواهب الغنائية والفنية وبنفرد لها من الساعات الطويلة، أعتقد برضو أن العباقرة في مجال العلوم والرياضيات والإلكترونيات من حقهم علينا برضو أن إحنا نفرد لهم مساحة من الاهتمام ومن الإعلام. عبقرينو هو برنامجنا اللي هيتكلم عن النماذج الجميلة دي من شبابنا. فاصل قصير ونواصل بعدها فقرات إذاعتنا إذاعة إشراق. I'm not alone. Nothing is lost. عزيزي المستمع، سهرتنا ممتدة معك من خلال محطة إشراقة بصحبة الكاتبة الصحفية مها عمران بمجلة صباح الخير. عزيزي كبير السن، أنت في القلب. فعلا انت لسه شباب، عديت الستين شوية، فوقيها كمان سبعين، بس لسه شباب، لسه شباب، ومن حقك انك تعيش الحياة اللي منحها لك ربنا، وانت متفائل، وانت فعلا متمسك بمشاعر الحياة الجميلة، وانك تبقى مقبل على الحياة بصفتك شاب في الستين في السبعين، لكن لسه شباب. يلا نعيش الحياة، في نماذج جميلة ما وقفتش قدامها السن، ما وقفش حاجز أبدا عن إنها تعيش الحياة. كل واحد بيحاول إنه يكمل تعليمه حتى وهو تجاوز سن المعاش، لازم نحييه. كل واحدة خرجت من دايرة الوحدة والخوف وخرجت تكمل مسيرة حياتها من خلال هوايات وفقرات ممكن تسلي وتهون على زمايلها المسنين، دي لازم نحييها. أنا منساش ماما زوزة، ماما زوزة اللي كانت بتقول لي إحنا، أنا كنت بفتح التلفزيون لأني أنا عايز أسمع على برامج حوارية، لأني كنت عايز أسمع صوت في الشقة وأنا قاعدة لوحدي. أنا تعبت أني أنا مش سامع صوت وما بتكلمش. ماما زوزة رغم سنها اللي تجاوز السبعين وقفت غنت على المسرح لأول مرة في حياتها، واشتهرت وكانت بتغني وهي ماسكة العكاز. أنا ما أقدرش أنسى ماما زوزة ولا النماذج الجميلة اللي عرفتها، دكتورة سوسن، مدام أمال، وشخصيات كلها محبة للحياة، والسن كان بيديهم دفعة أكبر إن هم عارفين يمكن إن دي الفرصة الأخيرة، والفرصة اللي لازم يمسكوا بتلاببها ويستمتعوا بيها، لأن الحياة فعلا حلوة، وهم رافعين إن شعار إن الحياة لازم نعيشها لآخر دي أو نستمتع بيها لأنها نعمة. في برنامجنا لسه شباب في كمان فقرة محتاجين إن احنا نعرفها ونسمعها كأبناء، ويمكن أهالينا بيمروا بظروف صحية ما بنبقاش فاهمينها ومتصورين إنها تقع تحت كلمة شيخوخة. الشيخوخة ده علم مش من السهل التعامل معاه أو تبسيط أي ظرف طارئ صحي تحت مسمى الشيخوخة، وإن احنا نتعامل مع أهالينا باستخفاف. أهالينا ما فرطوش أبدا فينا لما كنا أطفال، تعاملوا معانا بمنتهى الرحمة والاهتمام، فلازم إن احنا كمان نبادلهم الاهتمام، والمرحلة السنية اللي بيمروا بيها دي نقدر نعرف أكتر إزاي أتعامل مع والدي ووالدتي المسنين. الأب والأم يمكن محتاج كلمة، الكلمة هتفرق معاه جدا، ومحتاج إنك أنت تهتم، والاهتمام ده تعبر عنه تعبير حقيقي. محتاجين إن احنا كلنا نهتم بأهلينا ونسمح لهم بإن هم يعيشوا أيامهم في الحياة في منتهى الرضا، ولأن دعواتهم هي اللي هتفتح لنا كل الأبواب اللي ممكن تكون مغلقة في وشنا، فهم الخير والبركة فعلا، ومن حقهم علينا الاهتمام. قالوا لي أهالي الود عليك وانسى قلبك وفات قلبك وحداني. ردت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. سيدتي سادتي، نواصل تقديم فقرات وبرامج محطة إشراقة، معكم من خلالها الكاتبة الصحفية مها عمران بمجلة صباح الخير. حوار على الشزلون. مستمعينا الأعزاء، يلا تعالوا بقى سيبكم من كل القلق اللي حصل في يومكم وتعالوا بينا. تفضلوا تعالى معايا عزيز المستمع على الشازلونج. على الشازلونج هي فترة من الاستراحة القصيرة جدا اللي هنحاول نراجع فيها المشاكل اللي واجهتنا طوال اليوم والأزمات والمواقف الصعبة اللي احنا عدينا بيها. على الشازلونج هتعرف معاني يعني ايه مرض نفسي، ويعني ايه كلمات احنا بنرميها في وجه بعض كده، اتهامات انت مريض نفسي، انت ليك شخصيتين، ايه الشيزوفرينيا دي، ايه البارانويا دي، الكلمات دي بنتداولها كتير. تعالوا كده نشوف دي اصلها ايه، نسمعها، اسمعك وانت بتحكي لي عن مشكلتك، نشوف هل هي ليها فعلا أبعاد نفسية، هل دي بتشير إلى مرض نفسي أنت ممكن أو حد من اللي يهموك على أعتاب هذا المرض النفسي، وإزاي أتعامل معاه. على الشازلونج فرصة أن احنا نلقط نفسنا، نفضفض، نخرج اللي جوانا. أكيد اللي تعبك في كتير قوي بيعانوا منه، هنشوف ازاي ممكن نواجه المشاكل ديت. مش لازم علشان تكون على الشيزلونج انك تكون مريض نفسي، لا، انت محتاج صديق يسمعك ويحس بيك ويستشعر معك كل اوجاعك. فاحنا على الشيزلونج في انتظارك. مدد، استمع الى موسيقى هادية واحكي لنا، احكي لنا ايه اللي مضايقك، فضفض واحكي، واحنا هنسمعك وهيبقى معانا صديق طبيب نفسي او حد من اصحاب الرأي واصحاب الخبرة يقدر يقول لنا ممكن تعمل ايه وازاي تعبر هذه المشكلة ببساطة ان شاء الله وبدون اي خسائر. طبعا بعد ما هتفضفض انت هتحس قد ايه انت ارتحت، وانك انت ان شاء الله هتقادر على انك تواجه المشكلة دي. فليه لأ انك انت تبتسم، ابتسم، وهنسمعك حاجة تساعدك شوية على انك مش بس تبتسم، انك تضحك، اضحك للدنيا. في فاصل من الضحك ممكن نختم بيه فقرتنا ونختم بيه اذاعتنا. احنا ابتديناها بصباح الفل، بالتفاؤل، بالطاقة الايجابية، وهنختمها برضو وانت على الشازلونج وانت بتبتسم وبتضحك متفائل خير باللي جاي ان شاء الله. يا خدر انت يا ابو جلامبو، ها بتكلم مين يا جلع انت يا خواجة؟ مش انت اسمه دي يا ابو جلامبو العسلي؟ يا نهارك مش فايت تتجاهلني، ده انا ما فيش مخلوق ما يعرفنيش في القارات التاسعة. تيسة معرفة شخصية وشرفك خبريتك مسهور في كل العالم ده. قال لك هذا والعالم الاخر. بقول لك لفيت اسبانيا وبريطانيا وايطاليانيا وامريكانيا، يعني خدرتك رخت امريكا. شوف الكلام وشرفك، اول ما نزلت من فنطاس يا خواجه. ايه دي فنطاس؟ فنطاس زبلن. خيل ودي خدني بالحضن وبصني من هنا ومن هناك. حكم انا عزه من دي ايزنهاور. ركبنا يا خواجة العربية جنب بعض. الشعب الامريكاني اول ما شافني هلل. الشعب الامريكاني يعرفك معرفة سكسية. قال لك هذا تصدق بايه يا خواجة؟ قول قول. بقوا يشاوروا على ايزنهاور ايه ويقولوا مين ده اللي راكب جنب ابو لامعة ده. لا لكن ده انت خدتني بدوكة، فهمني الاول. الاشارة المشعلنة قدامك اصفر واحمر واخضر دي ما وقفتش قدامها ليه؟ ما بتشوفش؟ لا بنشوف، لكن دي وخيات ديني ما شفته. ما تشوفهاش ازاي؟ دول يا حصرة بقوا تلات تلوان بس. تلاتة بس؟ يا خبابة اللي عمرهم كده على يا ابني كانوا سبعة وشرف. صرت المرار كانت سبع لور بسبع لون زمان قوي ايام الشلن الكواتش. مش مهم عندي السلي للكويتش دي، نخب نعرف، نخب نعرف السبع لور دي واحد واحد. خد عندك ايه فول. اولا ايه النور الاسود. نور اسود؟ تولع النور تبقى كحل. يا اخويتي. وعندك احمر ساده واحمر مشجر. ايه ده نور احمر مشجر؟ اما لا، وابيض وابيض غامق. كانت هيكه جامده قوي. احنا لسه ما شفناش كده ابدا. هو انتوا يا ابني يا خواجه شفتوا حاجه؟ عدنا كام نسيت حلو قوي. اذبح بحانا بقى بينسى الزبون. وعندك بصلي وسمن ورز وكرومبي وتكمل الاشارة. رز وكرومبي؟ دي بقت مخصي. اجيب لك محشي؟ لا مرسي مساوز، يا حبيبي احنا نعرف النور الاخمر السادة يعني هو صح. نخب نعرف الاخمر المسجر ده يعني اقف عادل. الكاتبة الصحفية الأستاذة مها عمران مدير تحرير مجلة صباح الخير، اسمح لنا بعد ما قدمت فقرات وبرامج محطتك الإذاعية محطة إشراقة والتي أخذتنا في رحلة جميلة تعبر عن مجالات إنسانية ومجالات اجتماعية، نتعشم أن تكون رسالة حضرتك وصلت للسادة المستمعين كما وصلتني أيضا وأمتعتني. اسمح لنا أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معنا طوال هذه السهرة. شكرا أستاذ محمد، وفرصة سعيدة جدا، وأرجو أني ما أكونش أثقلت على مستمعينك، وأهلا بيهم دايما على هواء البرنامج العام. سيدتي سادتي، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة مع محمد فؤاد.